نعم ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن غريبا له حق في غربته على المقيمين بالأوطان والسكن سفري بعيدا وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت وهزم اللذات يطلبني أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء Oh, وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بالوالدين إحسانا Oh,

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما Yeah. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه فابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البث فتقعد ملوما إن ربك يبسط الرزق لمن Yeah.

ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا إِنَّ ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكرا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معهم إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا كانت التلاوات القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي صاحب الصوت المتميز والمقيم بالمعالي مركز منيا القنا بمحافظة الشرقية الشركة العالمية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية العالمية المتميزة لأضخم محطات الدائرة الكهربائية ومتعاهدين الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس بليغ حمدي عبد النبي المقيمين ببلدة بهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية من داخل السرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة لمقاولي أشغال الفراشة على مستوى الجمهورية إدارة الحاج إسماعيل فلفلة وأولاده الإقامة كفر المخدام مركز ميت غمر بمحافظة التقهلية الخدمات الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة المتر محمد أبو الخير والمتر أحمد أبو الخير المقيمين ببلدة بهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بالشكر إلى جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وكل من وساهم في هذا العزاء من أهل هذه البلدة الطيبة والبلاد المجاورة لها. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.